قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التفليس. قال: والنظر في هذا الكتاب فيما هو الفلس. هذا التفليس أو الحجر الذي يحصل فيه إنما هو لمصلحة غير هذا الشخص، لأننا تكلمنا في باب الحجر عن الذي يحجر عليه لمصلحة نفسه، وهما المجنون والصغير والسفيه. أما هذا فهو يحجر عليه لمصلحة غيره، أخذ حقوق الناس وكان يجب عليه أن يوفيها، لكنه أصبح مدينا حينئذ، والناس يختلفون في ذلك. بعض الناس تصيبه عسرة دون تقصير منه فهذا معذور، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وبعض الناس يأخذ حقوق الناس ولا يريد ردها. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها تلفه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وفي أحكام المفلس. فنقول إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما أن يستغرق الدين مال المدين. طيب لماذا سمي المفلس مفلسا؟ لماذا سمي هذا الكتاب كتاب التفليس، ولماذا ذاك يسمى مفلسا؟ ذكر العلماء عدة أسباب استخلصوها من واقع المفلس. فبعضهم قال سمي مفلسا لأنه كان يتعامل بالدينار والدرهم، الآن نقول بالريالات أو نحوها، وأصبح يتعامل بالفلوس، والفلوس هي أدنى شيء. أو لأنه لا يتصرف في ماله إلا بقدر قليل ألا وهي الفلوس، إذن سمي. أو لأنه يحجر عليه بحيث لا يتصرف بماله في غير ما تكون هناك حاجة أو ضرورة ولو بفلس، إذن ينتهي الأمر إلى أن حاله قد تغيرت من أن كان صاحب ملك إلى أن أصبح لا يملك شيئا. قال: إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه، والثاني أن لا يكون له مال معلوم أصلا. وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في أحكامهما. يعني ذاك ظاهر الذي يكون عنده مال لكن ما عليه من الديون تستغرقه، هذا هو المعروف المفلس. لكن قد يكون إنسان عليه ديون ولا يعرف له مال، هل عنده مال أو لا؟ ربما لا يكون عنده، وربما يكون عنده مال يخفيه، كما هو موجود في مثل هذا الزمان عند بعض الناس ممن يماطلون. قال: فأما الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا. فاختلف العلماء في ذلك: هل للحاكم أن يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم، أم ليس له ذلك؟ على كل حال الحاكم هو لا يتدخل في أمر ذلك إلا إذا رفع الغرماء ادعى عليه، كما حصل ذلك مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكذلك مع جابر بن عبد الله بالنسبة لما خلفه والده من ديون. فمثل هذه إذا رفع إلى الحاكم فإن الحاكم يتخذ الإجراء، وإذا ما قرر الحاكم الحجر عليه، إذا ما أمر الحاكم بالحجر عليه تقررت أمور أربعة. أول هذه الأمور الأربعة تعلق حق الغرماء بماله، أولها إذا حجر عليه تعلق حق الغرماء بماله، ثانيا منعه من التصرف في ماله، ليس له أن يتصرف بعد الحجر. الأمر الثالث أن من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه. الرابع أن للحاكم أن يبيع عليه. إذن هذه أمور أربعة تتقرر إذا أمر الحاكم أو إذا حجر عليه الحاكم. قال: بل يحبط. قال: وهي إذا فأما الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا، فاختلف العلماء في ذلك، هل للحاكم أن يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم، أم ليس له ذلك بل يحبس حتى يدفع إليهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت أو لمن اتفق منهم؟ يعني المسألة فيها قولون، قولان. قول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد يرون بأنه إذا رفع إلى الحاكم أمر المفلس وتبين فلسه وظهر ذلك للحاكم فإنه يحجر عليه ويأمره بسداد بدفع ما عنده من المال ويوزع ذلك محاصة بين الغرماء، يعني على حسب حصصهم يقسم بينهم حصصا، فإن لم يفعل حينئذ يقوم الحاكم بالبيع عليه. أما أبو حنيفة وهو الذي انفرد بقوله عن الأئمة الأربعة يرى أنه لا يبيع الحاكم عليه، وإنما يحبس ويضيق عليه حتى يبيع ما عنده أو أن يموت فيتصرف في ماله بعد ذلك. قال: وهذا الخلاف بعينه يتصور في من كان له مال يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه، يعني هذا الذي يعرف بالواجد أو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وقال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال: وهذا الخلاف بعينه يتصور في من كان له مال يفي بدينه فأبى أن ينصف غرماءه، هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم أم يحبسه حتى يعطيهم بيده ما عليه؟ قال رحمه الله: فالجمهور يقولون يبيع الحاكم ماله عليه فينصف منه غرماءه أو غريمه إن كان مليا، أو يحكم عليه بالإفلاس إن لم يفي ماله بديونه. قالوا: وأيضا وبعد الحكم عليه بالإفلاس يعلن أمره حتى لا ينخدع به بعض الناس ويغر به، فإنه ربما إذا لم يعلن أمره ربما أيضا يتورط معه بعض الناس فلا يدرون أنه أفلس فيبيع معهم ويشتري، فينبغي أن تعلن حاله. قال: فالجمهور يقولون يبيع الحاكم ماله عليه فينصف منه غرماءه أو غريمه إن كان مليا، أو يحكم عليه بالإفلاس إن لم يفي ماله بديونه ويحجر عليه التصرف فيه. وبه قال مالك والشافعي، وبالقول الآخر قال مالك والشافعي وأحمد، وبالقول الآخر قال أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العراق. قال رحمه الله: وحجة مالك والشافعي حديث، يعني حجة الجمهور، وحجة مالك والشافعي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد غرماؤه على أن جعله لهم من ماله. معاذ بن جبل هو الصحابي الجليل المعروف الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو أيضا كان شابا من أفاضل قومه وكان كريما سمحا، فكان لا يبقي شيئا مما يقع في يده من المال حتى تجمعت عليه الديون وتراكمت وأحاطت بماله، فشكوه الغرماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات: لو قبل أحد في أحد لقبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذ، لأنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشفع له عند غرمائه لكنهم أبوا. وقد جاء في بعض الروايات أن غريمه من اليهود، وأنتم تعلمون شأن هؤلاء الأقوام وأنهم قد عرفوا بجمع المال وبالعناية به، وهذا ما نشاهد في هذا الزمان، فإنهم يحرصون على أن يصادروا أن تكون لهم القوة والهيمنة على أمرين هامين يتعلقان بشؤون الحياة: الاقتصاد والإعلام. فتراهم لهم شأن عظيم في اقتصاد العالم، وكذلك أيضا ما يبذلونه من جهود في السيطرة على الإعلام في العالم عامة. إذن اليهود هذا شأنهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم شفع له فلم يقبل على أن ينظروه، لأنه هو طلب من اليهود أن ينظره فأبى، فأيضا شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن باع ماله فأخذ الغريم 5 من 7. وقد جاء في بعض الروايات أن ذلك كان في السنة 9 من الهجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ليجبره، أي يجبر ما حل به من الدين، لأنه أصبح لا مال له، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. هذا ما يتعلق بشأن جابر. والشاهد في هذا الحديث أن جابرا كان رجلا كريما ينفق لا يرد أحدا، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان يأخذ أيضا من الناس حتى غطت الديون ما له وزادت عليه، فانتهى بالأمر إلى أن حجر عليه. هذا هو معاذ بن جبل الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في الحديث المتفق عليه المشهور: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إلى آخر الحديث. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمر ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه. هذا الحديث كما تعلموا مر بنا في البيوع، وبخاصة فيما يتعلق بالجوائح، عندما مر بنا الحديث عن الجوائح، وأن الإنسان إذا اشترى حائطا ثمرة من إنسان فأصابتها جائحة، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، وفي قصة المرأة التي جاءت مع ابنها، وهذه رواية من الروايات. فإن هذا رجل أصيب في ماله، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أن يتصدقوا عليه، فلم يغطي ما جمع له ما عليه من الديون، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عنده وليس لكم إلا ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال: وحديث عمر رضي الله عنه في القضاء على الرجل المفلس في حبسه، وقوله في أما بعد: فإن الأسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، وأنه ادان معرضا فأصبح قدرين عليه، فمن كان له عليه دين فليأتنا. وأيضا من طريق المعنى، ناقف هذا الأثر أورده كثير من أصحاب كتب الحديث، منهم الإمام مالك في موطئه مرة بسند متصل ومرة منقطع، وأيضا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وابن حزم في المحلى، والقرطبي في التفسير، وابن قدامة في المغني، وغير هؤلاء. وهو أثر حقيقة مشهور صح عن عمر رضي الله عنه. هذا رجل من جهينة كان يفاخر بماله، فكان يسبق الحجاج فيشتري الرواحل فيغلي فيها، أي يغالي في ثمنها، أي يشتريها بأسعار أكثر، يتقدم على الحجاج، ثم يسرع السير فيسبقهم إلى الحج ليقال إن فلان سبق إلى الحج، فما كان منه إلا أن أفلس، أحاط به الدين، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي في عهد عمر بن الخطاب في عصر خلافته. فقام عمر رضي الله عنه في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج، يعني أن يقال سبق الحجاج، وإنه بذلك دان معرضا، يعني أخذ المال غير مهتم به ولا مباه به، وقد رين به، يعني أحاط الغرماء بماله وأحاط أيضا الدين به. ثم طلب رضي الله من الغرماء أن يأتوا إليه في الغد ليقسم ماله بينهم. إذن هذا كان يفعل ذلك للمفاخرة، فانتهى به الأمر، كان يريد أن يقال سبق الحجاج، فيشتري بأسعار عالية أيضا بسعر مؤجل، هذا الذي ورد في بعض الروايات. فانتهى به الأمر إلى أن تجمعت عليه الديون وتراكمت، فرفع أمره إلى عمر رضي الله عنه، فتوقف عمر لينظر في الأمر، فلما تبين له صحة ما قيل وأنه أخذ أموال الناس قام فخطب الناس. وقوم عمر رضي الله عنه ليخطب الناس في مثل هذا المقام لأن المصلحة تقتضي ذلك، لأن هذه مسألة تحتاج إلى تذكير، تحتاج إلى نصح، تحتاج إلى توجيه الناس وتنبيههم إلى عدم الوقوع في مثل ذلك، لأنه بين بأن هذا الرجل الأسيفع، ما معنى الأسيفع؟ قالوا تصغير أسفع، قالوا والأسفع هو الأسمر شديد السمار، وقيل هو الذي فيه حمرة يعلوه سواد، وأيضا قوله بعد ذلك رضي من دينه وأمانته بأن يقال يسبق الحاج، أي بأنه يسبقهم. ثم قال إنه دان، وفي بعض الروايات الدان معرضا، أي أنه يأخذ الأموال غير مبال بها، وقد رين به، يعني أحاط به الغرماء والدين. إذن عمر رضي الله عنه خطب الناس ليبين أن هذا الدين الذي حل بهذا الشخص إنما هو بسبب أنه كان يريد الظهور والمفاخرة، وأنه قد انتهى به الأمر إلى هذه الحال، وأنه ينبغي للإنسان ألا يقصد بعمله ماذا؟ إرضاء الناس ورياء الناس والتفاخر، وإنما يقصد بعمله دائما وجه الله والدار الآخرة. ولذلك أخذ عليه عمر بقوله رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج. فهل هذا هو الذي ينبغي أن يقول؟ لا، لو كان العكس وقيل بأنه خدم الحاج أو تخلف عن الحجاج ليقوم بخدمتهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مؤخرة الركب، لكان ذلك هو المطلوب من المسلم. لكن الإنسان قد تمر به فترات وتحصل أيضا تمر به أمور فينسى مثل الأمور الصالحة التي ينبغي أن يفعلها، فهو أراد أن يشتهر أمره فانتهى به الأمر إلى هذا. ولا شك أن هذا فيه درس لكل إنسان يريد أن يتظاهر بين الناس بأنه صاحب أموال، بأنه من الأثرياء، يتظاهر بمثل هذه الأمور وهو لا يجد شيئا، هذا لا ينبغي للإنسان وهذا لا ينفعه. رب أشعث أغبل لو أقسم على الله لا بره، وليست المقاييس في هذه الحياة الدنيا بالأموال ولا بالمناصب ولا بالجاه، لكن المقياس إنما هو تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: أما بعد، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، وأنه الدان معرضا فأصبح قد رين عليه، فمن كان له عليه دين فليأتنا. قال: وأيضا من طريق المعنى، فإنه إذا كان المريض محجورا عليه لمكان ورثته فأحرى أن يكون المدين محجورا عليه لمكان الغرماء، وهذا القول هو الأظهر. يعني إذا كان المريض يحجر عليه من أن يتصرف بما زاد عن الثلث لمصلحة الورثة، وهذا هو خالص ماله، لكن حتى لا يلحق ضررا بالورثة فأولى أن يكون بالنسبة لهذا الذي يأخذ أموال الناس، هذا ماله، ويمنع من أن يتصرف فيه إلا في حدود في مرضه فما بالكم بمن يأخذ حقوق الناس أي يستدين منهم ويتصرف فيها. إذن كما قال المؤلف هذا هو أولى. قال وهذا القول هو الأظهر لأنه أعدل والله أعلم. نعم وأنا مع المؤلف بأن قول الجمهور هو الأظهر وهو الأعدل وهو الذي يلتقي مع النصوص التي وردت في ذلك. أما ما يستدل به الحنفية بعد ذلك ما سيريده المؤلف لهم من أدلة فهي حقيقة قابلة للمناقشة. نعم. قال وأما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه أو يموت محبوسا. يعني من هم الفريق الثاني؟ هم الحنفية ومن معهم الذين قالوا ليس للحاكم أن يحجر عليه ولا أن يبيع أمواله، إنما للحاكم شيء واحد هو أن يحبسه حتى يرجع فيبيع ماله أو يبقى في الحبس. قال أما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه أو يموت محبوسا فيبيع القاضي حينئذ ماله ويقسمه على الغرماء، فمنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله تعرفونه هو الصحابي الجليل أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى ما يزيد على 1500 حديث، وبعض أحاديثه في الصحيحين، وبعضها انفرد بها البخاري، وبعضها انفرد بها مسلم، وبعضها أيضا في السنن، وبعضها في المسانيد، وهو من أيضا أفاضل الصحابة، ومن علمائهم، ومن فقهائهم، وهو أيضا كان فقيه المدينة، وانفرد بذلك بعد وفاة عبد الله بن عمر، وهو أيضا ممن كانت له مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ممن حضر العقبة الثانية مع أبيه عبد الله بن حرام الذي سيرد ذكره في هذا الحديث وسنعلق عليه إن شاء الله. إذن هذا هو جابر بن عبد الله وهو صحابي جليل، والحديث عن الصحابة لا يمل، وأثارهم عظيمة، وما وهبهم الله سبحانه وتعالى من الفضائل والمزايا والحسنات ومكارم الأخلاق ما يعجز الإنسان من أن يحيط بوصفه، لأن هذا من أصحاب رسول الله، وهو الذي روى الحديث الطويل في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمر بنا تقريبا في كل عام في موسم الحج. قال فمنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين استشهد أبوه بأحد وعليه دين، فلما طالبه الغرماء قال جابر رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا مني حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي، قال ولكن سأغدو عليك. قال فغدا علينا حين أصبح فطاف بالنخل فدعا في ثمرها بالبركة، قال فجذذتها فقضيت منها حقوقهم وبقي من ثمرها بقية. هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى، وأيضا جاء في بعض السنن وعند أحمد، وهو حديث مشهور معروف. هذا هو جابر راوي الحديث، لكن القصة تتعلق بوالده، ووالده هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي، وهو أيضا من النقبة والذين اشتهروا أيضا في بيعة العقبة، وقد قتل يوم أحد وكان قد شهد بدرا، وأول شهيد كان في أحد، فإنه قتل في تلك المعركة، ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ابنه جابر عندما رآه يوما يفكر وقد بدا عليه الهم، فسأله عن ذلك فأخبره بأن والده قد مات وترك له دينا وتسعا من النساء، تسعا من أخواته، لأن جابر رضي الله عنه لم يحضر معركة أحد مع أنه كان كبيرا، لأن والده طلب منه أن يبقى عند أخواته التسع ليقوم بشؤونهن ويرعاهن، ولا شك أن له فضلا في ذلك. وقد جاء في بعض الروايات بأنه سأل أي عبد الله بن حرام والد جابر سأل الله تعالى أن تتم له الشهادة في تلك المعركة فكان أول شهيد فيها. لا شك أن الشهداء لهم فضل عظيم، وقد جاء فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من تأثر جابر قال ألا أخبرك، قال ألا أخبرك بأن الله تعالى قد كلم أباك كفاحا. ما معنى كفاحا؟ يعني بلا واسطة، يعني دون رسول ودون أيضا حجاب، كلمه كفاحا فقال يا عبدي سلني أعطك، يعني قال الله تعالى يا عبدي سلني أعطك، فانظروا ماذا طلب. فقال يا رب إني أسألك أن تردني إلى الدنيا لأقتل فيها ثانيا في سبيلك، لأقتل ثانيا فيك. فقال الله سبحانه وتعالى إنه قد صدر القضاء مني بأنهم إليها لا يرجعون، بأنهم إليها لا يرجعون. فقال يا رب أبلغ من ورائي، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن هذه مكانة الشهداء أيها الإخوة. جاء في هذا الحديث الصحيح حديث حسن أخرجه الترمذي بسند حسن وابن ماجه في مقدمته وأخرجه غير هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى كلم والد جابر كفاحا، يعني بلا واسطة، وأن الله سبحانه وتعالى قال له يا عبدي سلني أعطك، فما كان منه إلا أن يسأل الله تعالى أن يرده إلى الدنيا ليقتل ثانية في سبيل الله. فأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه قد قضى بأنهم لا يرجعون إليها. ثم أيضا سأل أي عبد الله ربه فقال يا رب أبلغ من ورائي، يعني ما بهذا الفضل العظيم الذي أعددته للشهداء والذي جاء ذكره في هذه الآية، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. هذا هو عبد الله بن حرام أيها الإخوة، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن باع نفسه في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفضل الكبير. إذن هذا هو عبد الله بن حرام الذي حضر معركة أحد وقتل فيها، وله قصة معروفة بأنه دفن مع عمرو بن الجموح في قبر واحد لحاجة المسلمين إلى ذلك. وقد جاء أيضا في بعض الآثار بأنهم كانوا في طريق السيل وأنه لما مر بهم السيل نبشت قبورهم، فلما نبش القبر يقول جابر رضي الله عنه فأتيت والدي فوجدته واضعا يده على وجهه، كان أصيب في وجهه، أصيب في جرح في وجهه ويده على وجهه، فلما أبعدوا يده عن وجهه سال الجرح دما، أخذ يثعب دما، فلما ردوها سكن الدم. قال وفقد رأيتهم يعني الشهداء أجسامهم رطبة يتثنون، يعني لم يتغير. وفي بعض الروايات أنه رأى والده على الحالة التي كان عليها لم تأكل الأرض منه إلا جزءا من شحمة أذنه. إذن هؤلاء هم الشهداء. ثم إن جابر رضي الله عنه في بعض الروايات قال أيضا بأنه لم تطب نفسه أن يدفن مع والده غيره، وأنه نقله إلى قبر آخر. وفي بعض الروايات أنه لما أجرى معاوية رضي الله عنه العين التي في أحد مرت عليهم فحصل حفر القبر فبانوا في ذلك. إذن هنا ترون أيها الإخوة بأن الشهداء بقوا على حال ماذا؟ متى كان انكشاف القبر؟ بعد 46 عاما، يعني في عهد معاوية. انظروا، بعد 46 عاما يقف على الشهداء ويرونهم كما كانوا، لم تتغير أجسامهم ولم تتبدل، وترفع اليد التي على الجرح تغطيه فيثعب الجرح دما أن يسيل فترد وتسكن. تلكم هي أيها الإخوة نعمة الله سبحانه وتعالى، وهي التي أشار إليها. ولذلك من الذي يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا؟ هو الشهيد الذي يقتل، فإنه يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا لما يراه أو لما رآه من النعيم عند الله سبحانه وتعالى. فهم أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم في جوف طير خضر معلق بالعرش. الكلام عن هذا يطول، لكن حتى لا نخرج كثيرا، الشاهد هنا أيها الإخوة أن هذا الحديث يتعلق بماذا؟ بجابر بن عبد الله. هذا الصحابي مات، جاء أيضا تحديد القدر الذي عليه، والدائنون أيضا هم من اليهود، كان 30 وسقا، والوسق كما عرفتم في كتاب البيوع هو 60 صاعا، إذن يبلغ القدر بالصاع 1800 ماذا صاعا، لأن القدر مجتمعا الوسق 60 صاعا، فإذا ضربت ب30 بلغت 1800 صاعا. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض ذلكم الحائط على الغرماء فأبوا، لأنهم تقالوه ورأوا أنه لا يفي بحقوقه وأنه لا يكون موازيا لها. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن وعده فمر بحائطه. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف به، وفي بعضها مشى به، أي مر على النخيل ودعا بالبركة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره فقال كل وخرج، فكال فوفى لأصحاب الحقوق حقوقهم، وزاد ما عنده من التمر 17 وسقا، والوسق 60 صاعا. فخرج جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بذلك، فقال مر على ابن الخطاب، على عمر بن الخطاب، فأخبره. فمر به فأخبره مما كان، فقال عمر رضي الله عنه لقد أيقنت بأن ذلك سيحصل عندما مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله ليباركن بها. هذا هو الاعتقاد الذي كان الصحابة. إذا رأيتم الرسول عرض عليه، لكنهم كانوا من اليهود وتعلمون ما فيهم من القسوة، وإلا لو كان الدائنون من المسلمين لاستجابوا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جابر. الشاهد هنا أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى يبارك بماذا؟ بدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان أتقى الناس لله، كان أخلصهم لدين الله. وهكذا أيها الإخوة، كل مخلص لدين الله، كل متبع لمنهج الإسلام، كل مطيع لربه يجد أن الله معه سبحانه وتعالى في وقت الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن تقرب إليه سبحانه وتعالى في وقت الرخاء تجده وقت الاضطرار معك. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إذن بارك الله سبحانه وتعالى لجابر، وزال ما كان فيه من الهم، وأدى تلك الحقوق، وبقي له وفر أيضا يأكل منه وينفق على أخواته أيضا، وبقي له الحائط. وهذا أيضا إنما حصل ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبما روي أيضا أنه مات أسيد بن الحضير رضي الله عنه وعليه 10,000 درهم فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرماءه فقبلهم أرضه 4 سنين مما لهم عليه. أسيد بن الخضير أيضا هو الصحابي الجليل المعروف أحد النقباء 12، وهو أيضا من الأوس وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها طالت به الحياة ومات في زمن عمر رضي الله عنه. ولما مات كانت عليه ديون قد أحاطت به، وقد جاء تحديدها بخلاف ما ذكر المؤلف، لأن هذا الأثر ورد في تاريخ البخاري الصغير، وكذلك أيضا أخرجه أو أورده ابن سعد في الطبقات، وجاء عن طريق أيضا ما يعرف بأبي صالح كاتب الإمام الليث. هذا قصة الخضير، إنما مات وعليه دين، وقد حدد هذا الدين في بعض الروايات 4,000، وأن عمر رضي الله عنه استدعى أصحاب الدين وسأل أولا عن غلة هذا الحائط، فأخبر عمر رضي الله عنه بأنها تغل في السنة 1,000 والديون 4,000، فعرض على الدائنين أيقبلون غلتها 4 سنوات؟ فقبلوا. لماذا؟ لأنهم من المؤمنين. إذن فقبلوا رأي عمر رضي الله عنه ووفى، وكان يشرف عليها عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة. لكن هذا الحديث فيه ضعف، لأنه من رواية أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وقد كما قلت لكم ذكر ذلك ابن سعد وأخرجه في كتابه الطبقات، والبخاري في تاريخه الصغير. لكن القصة قد اشتهرت وتداولها الفقهاء ونقلوها جيلا بعد جيل، وحقيقة هي ليست ببعيدة، وحال الصحابة معروفة رضي الله عنهم، فما كان همهم أن يشتغلوا بالدنيا، ولكنهم كانوا يعمرون أوقاتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يصلون كلال الليل بكلال النهار، قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وأنوفهم، واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يشغلهم شاغل مهما كان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يحول حائل بينهم وبين ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ولقد رضي الله عنهم وأثنى عليهم في كتابهم العزيز في كتابه العزيز، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. ويا ندامة وخسارة من يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقدح فيهم، فذلكم قد خسر خسرًا مبينا. قال رحمه الله: قالوا فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل في دين. قالوا: يدل على حبسه قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لكننا عندما نعلق على هذه الأحاديث من الناحية الفقهية وحسب احتجاج، يعني لكي نرد على الحنفية، أولا كما ترون بالنسبة لحديث جابر، العلماء وجمهور العلماء جابوا عن ذلك، وجابر ماذا تم طالب الغرماء، فعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الحائط فأبوا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم الحائط فأبوا، إذن أين الحجة في ذلك؟ ثم إن الرسول طاف بالحائط وأمر أيضا جابرا أن يكيل للغريم وأن يعطيه حقه، ففعل فأخذ حقه وزاد بحمد الله. إذن ليس في ذلك دلالة صريحة على أنه ينتهي الأمر إلى الحبس، لأنه ما يتعلق بديون والد جابر قد حلت وبشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة أيضا للخضير فإنه أيضا حل أمره على ماذا؟ القول بأن الحديث والأثر صحيح، فإن عمر رضي الله عنه عرض على الغرماء ورضوا بذلك، وأيضا لو رضي الغرماء بن يتنازل ألا يقبل ذلك منهم؟ الجواب بلى. إذن أين الحجة في ذلك؟ لو سلمنا صحة أيضا هذا العثر. إذن ليس هناك دليل صريح يدل على أن المفلس يحبس وأنه لا يباع حقه ويطالب بوفاء الدين. العقوبة هي حبسه، وربما شبه استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجارته باستحقاق إجازته. يعني يشير إلى حديث لي الواجد ظلم، أنت قرأته؟ نعم شيخ. لي الواجد ظلما يحل عرضه وعقوبته، هذا حديث استدلوا به، وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن فيما أذكر إلا ابن ماجه، وأظنه أخرجه أحمد، والحديث بجمع طرقه صحيح. وما معنى لي الواجد؟ من لوى يلوي، أي مطر الواجد، أي أن الإنسان إذا كان واجدا وعليه حق فيجب عليه أن يوفي الغير حقه، هذا واجب شرعي. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه، أي يجعل صاحب الحق في حل من أن يتكلم في عرضه بأن يقول بأنه ظالم، بأنه لا يؤدي الحق، بأنه يمنع الحق، يحل عرضه وعقوبته، والعقوبة منها الحبس وغير الحبس. ويشهد له أيضا الحديث الآخر المتفق عليه والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم، وهذا حديث متفق عليه، وسيأتي في الحوالة في قصة من يحال عليه إنسان فيأبى أن يؤدي الحق مع أنه واجد، وأيضا في قصة الرجل الذي أغلظ في القول فتأثر الصحابة رضي الله عنهم فقال دعوه إن للحق مقولا، لأن صاحب الحق يتأثر، وهو أيضا حديث متفق عليه. قال وربما شبه استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجازته. قال رحمه الله وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه فالنظر في ماذا يحجر عليه وبأي ديون تكون المحاصة في ماله وبأي شيء من ماله تكون المحاصة. ما معنى المحاصة؟ المحاصة أن يقتسم الغرماء ماله بينهم، كل يأخذ حصته. نعم. ومن المعلوم أنه سيأتي بأنه لو كان أحد الغرماء قد وجد متاعه عنده بعينه فإنه يأخذه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، يعني أحق به من غيره، لكن يكون قد أدركه بعينه دون تغيير أو تبديل، دون أن يخرج من ملكه، دون أن ينتقل عنه، ودون أن تطرأ عليه أمور. أما لو طرأت عليه أمور فهذه محل خلاف بين العلماء. قال فأما المفلس فله حالان، حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه وحال بعد الحجر. يعني إذا تبين أن هذا الإنسان قد أفلس لكنه بعد لم يصدر حكم، ماذا الحكم عليه؟ بالحجر. والحالة الثانية أن يحجر عليه، فهل الحالتان واحدة أو هما يختلفان؟ سترون أن مالكا يلحق الأولى بالثانية، فيرى أنه إذا ثبت إفلاسه وهو بعد لم يحجر عليه فإنه يعامل معاملة من يكون مفلسا قد حجر عليه، وخالفه الأئمة الثلاثة في ذلك، وقالوا إن هذا ماله وله أن يتصرف فيه وهو جائز التصرف، فهو إنسان عاقل حر بالغ رشيد فله أن يتصرف بماله، وهو بعد لم يحجر عليه فلماذا يمنع؟ وهذا ما سيذكره المؤلف هنا. قال فأما قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض. القصد بالإتلاف هنا هو الصرف، وليس القصد بالإتلاف أن يذهب إلى الدار فيهد ربما يفهم، لا، يعني القصد بالإتلاف هو إفناء ذلك، أي أن يتصرف فيه بهبة أو عطاء أو شراء أو نحو ذلك. قال فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك رحمه الله بغير عوض، إذا كان مما لا يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله، وإنما اشترط أنه إذا وجد عوض كان معاوضة فلا ضرر، يعني يبيع شيء مقابل شيء هذا لا ضرر فيه، لكن أن يخرج شيئا دون مقابل فلا. قال إذا كان مما يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله، وإنما اشترط إذا كان مما لا يلزمه، لأن له أن يفعل ما يلزم بالشرع، وإن لم يكن بعوض كنفقته على الآباء المعسرين أو الأبناء. تعلمون أيضا بأن الإنسان إذا حجر عليه حتى بعد الحج فإن هناك نفقة يحتاج إلى أن ينفق على نفسه وأن ينفق على أولاده، بل ومن تجب أيضا مؤونتهم عليها إن نفق عليك الآباء أو أيضا الأولاد الصغار، فهل يمنع من ذلك؟ الجواب لا، هذه أمور متعينة لكن في قدر الحاجة، لكن العلماء يفصلون القول. وإن كان المؤلف أجمل، إذا كانت له أملاك عنده داران واحدة يسكن فيها فلا تباع مضطر للسكن فيها، هل يخرج هو أولاده إلى الشارع؟ لكن لو عنده دار أخرى فإنها تباع أيضا، وقيمتها إنما توزع على الغرماء حسب حصصهم، وهكذا حتى كتب العلم تكلموا عنها، يعني إذا كان عنده كتب هل تباع أو لا، هو يحتاج إليها ويقرأ فيها وقد أفلس، فهل يقال فهل ننظر إلى مصلحة القراءة وكونه بحاجة إليها أو بأنها تباع؟ هذا ستأتي الإشارة إليه. قال وإنما قيل مما لم تجري العادة بفعله، لأن له إتلاف اليسير من ماله بغير عوض كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة. قال وكذلك تراعى العادة في إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة، ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة. هذا كله عند مالك، أما الجمهور فقد أخبرتكم يرون بأنه قبل أن يحجر عليه فهو حر كامل التصرف في حقه. وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه. واختلف قول مالك رحمه الله في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه. وأما جمهور من قال بالحجر على المفلس فقالوا هو قبل الحكم كسائر الناس. من هم جمهور العلماء؟ الأئمة الثلاثة، يعني عاد فأشار إليهم إشارة خفيفة، فقالوا هو قبل الحكم كسائر الناس. وإنما ذهب الجمهور لهذا لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر. نعم هذا هو الصحيح، الإنسان حر في ماله ما دام يملك هذا المال ومن حقه أن يتصرف عليه، فلماذا يمنع منه دون سبب؟ كونه قد أفلس هذا يحتاج إلى حكم، أولا أن يطالب الغرماء وأن يرفع أمره إلى الحاكم، ثم يتخذ الحاكم أيضا حكمه في ذلك، لأنه ربما بأن الغرماء لا يطالبون. وأيضا مسألة أخرى، لو طالب بعضهم ولم يطالب الآخر، يعني رق له بعض الغرماء أو أراد أن يرفق به أو رحمه ولم يطالب وقال نؤجل وطالب الآخرون، فهل أيضا يتم الحجر عليه؟ مسألة فيها خلاف. قال وإنما ذهب الجمهور لهذا لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر، ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه وهو إحاطة الدين بماله، لكن لم يعتبره في كل حال، لأنه يجوز بيعه وشراءه إذا لم يكن فيه محاباة ولا يجوزه للمحجور عليه. حتى بيعه أيضا، يعني حتى شراؤه واقتراضه في الذمة، هذا بعض العلماء يجيزه، وحتى بعض الحجر كالحنابلة، يعني الحنابلة لا يمنعون المحجور عليه أن يشتري أو أن أيضا يقترض أو أن يكفل. لماذا؟ قالوا لأن هذا أمر متعلق بذمته لا بالمال، فهو يشتري والمال قد حجر عليه ليس من حق أن يتصرف فيه، والمسؤولية على هذا الذي باعه أو أقرضه. قال ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه وهو إحاطة الدين بماله، لكن لم يعتبره في كل حال، لأنه يجوز بيعه وشراءه إذا لم يكن فيه محاباة ولا يجوزه للمحجور عليه. قال رحمه الله وأما حاله بعد التفريس. إذا فهمنا الآن بأنه عند جمهور العلماء يفرقون بين حالتين، بين حالة الإفلاس وقبل الحكم عليه يعني قبل الحجر عليه، وبين وبعد الحجر عليه، فبعد الحجر عليه يمنع من التصرف وقبلها لا. أما مالك فيلحق الأولى بالثانية من باب القياس المرسل أو المصلحة كما ذكر المؤلف من حيث المعنى، أي اجتهاد منه رحمه الله. وإلا النصوص التي وردت إنما هي بعد الحجر. قال وأما حاله بعد التفليس فلا يجوز له، فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء، لا يجوز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد، قيل إلا أن يكون لواحد منهم عند مالك. هذا هو رأي الجمهور، لكن قلت لكم في مذهب الحنابلة فيما يتعلق باقتراضه وكذلك شرائه فيما يتعلق بالذمة فيجيزونه، لأن هذا لا يترتب عليه ضرر بالغرماء، وهذا الذي رضي أن يبيعه أو رضي أن يقرضه وهو يعرف بأنه محجور عليه فهو يتحمل ما يترتب على ذلك، وهذا أيضا دين في الذمة ليس حاضرا كحال الغرماء، لأن الغرماء سيباع ما بين يديه ويأخذ كل حقه إن أمكن أن يصل كل إنسان حقه أو يأخذ كل واحد منهم نسبته. قال وقيل يجوز، قال قيل إلا أن يكون لواحد منهم بينة، وقيل يجوز لمن يعلم منه إليه تقاض، واختلف في إقراره بمال معين مثل القراض والوديعة على ثلاثة أقوال في المذهب، بالجواز والمنع، والثالث بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوديعة ببينة أو لا تكون. يعني إذا أقر بمال لغيره هل يعتبر هذا؟ المسألة فيها خلاف، ليس في مذهب مالك وحده، بعضهم يقول نعم إذا جاءت البينة بإثبات ذلك لم يكن متهما فإنه يقبل إقراره في مثل هذه الأمور. قال والثالث بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوديعة ببينة أو لا تكون، فقيل إن كانت صدق وإن لم تكن لم يصدق. أما لو كان متهما فلا يقبل إقراره، لأنه ربما يهدف لأن يخرج بعض الحقوق من ماله لآخرين ليتخلص من وفاء أصحاب الحقوق. قال رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة. هل هناك الديون على نوعين، بعضها حاذرة اشترى يعني أموالا يعني اشترى سلعا من الناس، أو ديون ولكنها حلت ثم فهذه لها حكم. الآن فيما يتعلق بالديون المؤجلة هل تلحق بعد الحجر عليه بحقوق الغرماء الذين حلت حقوق فتحل الديون المؤجلة فيكون لا فرق بين المؤجل وغيره، أو أن المؤجلة تختلف؟ قال واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس أم لا، فذهب مالك رحمه الله إلى أن التفليس في ذلك كالموت، وهي رواية للإمام أحمد، وذهب غيره إلى خلاف ذلك، وهي أيضا رواية وهو مذهب الجمهور والرواية الأخرى للإمام أحمد. إذا مذهب الجمهور هو الآخر، وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت. جمهور العلماء الأئمة الأربعة عدا رواية للإمام أحمد فإنها لا تحل، أما الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وهي أيضا إحدى الروايتان عن أحمد. قال ابن شهاب من هو ابن شهاب؟ هو الإمام الزهري المحدث المعروف أحد التابعين، وهو أيضا ممن اشتهر برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن وكل إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعة اطلاعه ولكثرة ما جمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمعرفته بذلك. قال ابن شهاب مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات، وحجته من الله تبارك وتعالى، قصده مضت السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين، فالورثة في ذلك بين أحد أمرين. يعني قصده بأن الدين يقدم على الميراث، لأنه أول ما يبدأ به بتجهيزه وتكفينه إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك تسدد الديون، لأن الديون من أهم الأمور التي ينبغي أن يتخلص منها المؤمن، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. وما أكثر الذين يتساهلون في الديون، الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر. قال: وحجته من الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين، فالوارثة في ذلك بين أحد أمرين: إما أن لا يريد أن يؤخر حقوقهم في المواريث إلى محل أجل الدين فيلزم أن يجعل الدين حالا، وإما أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحل الديون، فتكون الديون حينئذ مضمونة في التركة خاصة لا في ذممهم، بخلاف ما كان عليه الدين قبل الموت لأنه كان في ذمة الميت. قال: وذلك يحصل في حق ذي الدين، ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضي الغرماء بتحمله في ذممهم أبقيت الديون إلى أجلها. وممن قال بهذا القول ابن سيرين رحمه الله. ابن سيرين هو التابعي المعروف، الإمام المعروف. نعم. واختاره أبو عبيد من فقهاء الأمصار. نعم. لكن لا يشبه يعني الفلس. أبو عبيد صاحب كتاب الأموال من الفقهاء المشهورين. نعم. لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه. وإن كانت كلا الذمتين قد خربت فإن ذمة المفلس. هذا سيأتي زيادة تعليق عليه وكلام في الحديث الذي ذكر الموت والفلس هل هما معا، لأن الحديث المذكور المشهور: من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. جاء في حديث آخر: أفلس أو مات. فكلمة مات هذه جاءت في بعض الروايات ولم تأتي في بعض الروايات، فاختلف العلماء فيها كما سيأتي. لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه. وإن كانت كلا الذمتين قد خربت فإن ذمة المفلس يرجى المال لها، بخلاف فإن ذمة المفلس يرجى المال لها. عند كلمة خربت ما معنى يعني الذمة قد خربت؟ هذه كلمة مصطلح يعني اشتهر عند الفقهاء، لأن أصحاب الحقوق على نوعين: إنسان يجد سلعته بعينه عند المفلس، وآخر له حق عنده، فهذا الذي يجد السلعة بعينه يكون قد تعلق حقه بالعين وبالذمة. وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر. هذا يعني ما يتعلق الآن درس ليلة البارحة في هذه الليلة يحتاج منا إلى أن نسير فيه لهوينا، لأن المؤلف ذكر حقيقة عدة أقسام وعدد آراء العلماء بخلاف ما كان يسلكه في دروس قريبة ماضية، فيحتاج منا حقيقة إلى أن نقف عندها ونبين ونعلل ونبين وجه الفرق بينها. قال: وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر. لأن الإنسان قد يجد عين سلعته، يجد سلعته بعينها وهذا له حكم، وهذه السلعة التي يجدها بعينها تكون قبل الحياة وربما كانت بعد الممات، وربما لا يجد السلعة بعينها فيدخل ضمن الغرماء فيحاص في ذلك. قال: أما ما كان قد ذهب عين العوض الذي استوجب من قبله الغريم على المفلس فإن دينه في ذمة المفلس. نعم، يعني إذا ذهبت العين إما انتقلت عنه أو تغيرت تغيرا لا يمكن أن تكون العين على حالها، حينئذ يتعلق حق الغريم أي الدائن بذمة المدين. نعم. قال: وأما إذا كان عين العوض باقيا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه فاختلف. تعيد العبارة. أما وأما إذا كان عين العوض باقيا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه. يعني عين العوض موجود، العين موجودة لكن البائع لم يقبض الثمن. فهذا قد اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال، وكل قول من هذه الأقوال له دليل يستدل به. نعم.